وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إشكال السيد الكوئي رحمه الله عليه على ما أفاده صاحب الكفاية في دفع شبهة جريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة على الحدوث. وخلاصة المطلب أن السيد الخوئي ذكر أن كون أخبار الاستصحاب بصدد إثبات الملازمة بين حدوث شيء وبقائه لا يخفى من أحد احتمالين لا ثالث لهما، إما أن يراد من ذلك إثبات الملازمة الواقعية وتكون صحيحة زرارة مثلا بصدد الإخبار عن هذه الملازمة لا بصدد إنشاء جعل شرعي. مثلا لو جاء خبر فقال لنا إذا كانت النار في الخارج فيوجد الدخان، فهذا الخبر حينئذ بصدد الإخبار عن ملازمة واقعية في ظرفها بين النار وبين الدخان، ولا يكون بصدد تشريع وإنشاء جعل شرعي. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون أو أن تكون أخبار الاستصحاب بصدد إنشاء ملازمة ظاهرية بين الحدوث والبقاء، ومرد هذه الملازمة الظاهرية أن المكلف إذا تنجز عليه شيء فالشارع المقدس ينجز عليه بقاء ذلك الشيء، لأن الحكم الظاهري عند صاحب الكفاية على حسب فهم القوم لكلام صاحب الكفاية أنه يرى أن المجعول في الأحكام الظاهرية عبارة عن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، فعندما نقول بأن روايات الاستصحاب بصدد إثبات ملازمة ظاهرية، فمعنى ذلك أن أخبار الاستصحاب في مقام إنشاء الحجية، فإذا كان الحدوث حجة ومنجزا فأنا الشارع أنجزك وأنجز البقاء وأدخل في عهدتك البقاء. هذا معنى الملازمة الظاهرية. فإن أريد الأول وهو الملازمة الواقعية فأورد السيد الخوئي رحمة الله عليه على صاحب الكفاية إشكالين، أحدهما أنه بناء على الاحتمال الأول تكون أخبار الاستصحاب والعياذ بالله كاذبة وغير مطابقة للواقع، لا يوجد ملازمة بين الحدوث والبقاء واقع، بل الأمور تختلف كما ذكرت يوم أمس، بعض الأشياء بمجرد حدوثها تنعدم، وبعضها سريعة الانعدام، بعضها بطيئة الانعدام، وهذا البطيء أيضا له مراتب، فإذا لا يوجد ملازمة واقعية بين الحدوث وبين البقاء. ولو تجاوزنا هذا الإشكال يترتب على ما ذكره صاحب الكفاية تال فاسد. توضيح ذلك أن الأخبار المدعي للإحتياط استدل من جملة أدلته بأن كل مكلف بمجرد ما يعي حقيقة التشريع وأنه يوجد خالق ويوجد رسول مرسل وهذا الرسول المرسل أرسل بشريعة، يحصل لديه علم إجمالي بماذا؟ بوجود أحكام إلزامية، وهذا العلم الإجمالي بمقتضى مشرب الأصول منجز. العلم الإجمالي عند الأصوليين ماذا؟ منجز، والمنجزية تقتضي ماذا؟ الإحتياط. هذا مقولة من؟ أخبار. فأجاب صاحب الكفاية، طبعا ليس في هذا البحث، في محل آخر، أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان ثابتا بالوجدان ولكنه بعد الفحص والظفر بأخبار صحيحة تثبت أحكاما إلزامية ماذا يحصل لهذا العلم الإجمالي؟ ينحل. وجوابه حق، كل الأصوليين يؤمنون بهذا الجواب مع بعض التفاصيل لسنا بصدد، في الجملة هذا الجواب ماذا؟ حق. لازم ما ذكره صاحب الكفاية في أخبار الاستصحاب أن نرفع اليد عما هو حق، يعني عن هذا المطلب اللي الآن ذكرناه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الذي ذكره الأخبار وسلم صاحب الكفاية به سابق على الظفر بأمارات وبأخبار، هو الشيء يحصل العلم الإجمالي ثم بعد أن نفحص نجد أخبار، صحيح؟ فإذا أيهما صادق؟ العلم الإجمالي. ففي آن ما قبل الظفر بتلك الأخبار كان العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. لأن موجب رفع اليد عن المنجزية قلنا ما هو؟ الظفر بالأخبار الموجب للانحلال. وبالمفروض أنه حصل العلم الإجمالي قبل أن نظفر بالأخبار. فإذا في آن ما كان العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. فيصدق بأن التنجز حدث بمقتضى أخبار الاستصحاب. ماذا يلزم؟ يلزم طبعا هذا الإشكال إشكال على الشق الثاني. يمكن في العبارة اشتبهنا في التعبير، هذا إشكال على الشق الثاني، يأتي بعد ذلك نكرر البحث. إذا اخترنا في أخبار الاستصحاب أنها بصدد جعل الملازمة الظاهرية، وفسرنا الملازمة الظاهرية بأن الشارع إذا حدث تنجز يحكم بالتنجز بقاء، ففي مورد العلم الإجمالي المفروض أنه حدث تنجز بمقتضى أخبار الاستصحاب، ينبغي هذا التنجز ماذا؟ يبقى حتى بعد الظفر في الروايات. إذ لو ارتفع التنجز لكان هذا خلف كون أخبار الاستصحاب بصدد إثبات الملازمة الظاهرية. إذن أكرر خلاصة المطلب، قلنا إما أن يريد صاحب الكفاية من الملازمة الملازمة الواقعية، وإما أن يريد من الملازمة الملازمة الظاهرية. إن أراد من الملازمة الملازمة الواقعية يرد عليه كم إشكال؟ يرد عليه إشكالان، ذكرنا إلى الآن إشكال واحد. وإذا أراد من الملازمة الملازمة الظاهرية يرد عليه هذا التالي الفاسد، ربما في التعبير اشتبهنا. وبعد تقصير لي مفعول القهوة، أنا أمس نمت في الوحدة استيقظت في 3:15 بعد إلى الآن ما نم. المهم نرجع إلى الإشكال الثاني على الشق الأول، صار واضح المطلب فصححوا في الكتابة صححوها. أما الإشكال الثاني على الشق الأول، الشق الأول ماذا كان؟ الملازمة الواقعية. فهذا أيضا يترتب عليه تال فاسد. حاصل هذا التال الفاسد أنه من المسلم أصوليا على الأقل عند المتأخرين من محققين أن مثبتات الأمارات حجة، ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. واضح معنى المثبتات؟ يعني لوازم غير الشرعية في الأمارات حجة، وفي الأصول العملية ماذا؟ ليست بحجة. هذا مسلم على الأقل عند الشيخ الأعظم ومن تأخر عنه، لأن قبل الشيخ الأعظم هذه المسألة لم تكن مطروحة بهذا الوضوح، فلا نستطيع أن نقول هي من المسلمات. أنه كما ما قلت لكم قصة أنه أحد طلاب الشيخ الأعظم ذهب إلى كربلاء في أيام تعطيل درس الشيخ الأعظم في النجف، فحضر عند أحد العلماء، فاستدل هذا العالم على مسألة فقهية بالاستصحاب، وقال له تلميذ الشيخ الأنصاري: هذا أصل مثبت. فقال له: نعم أريد أن أثبتها. يعني اصطلاح الأصل المثبت لم يكن واضحا، وظن أنه يؤيده، فقال: نعم أريد أن أثبتها. فالمهم، فلا نستطيع أن نقول أنه ماذا، أن هذه المسألة من المسلمات عند جميع، لا، على الأقل من زمن الشيخ الأعظم إلى وقتنا الحاضر تعتبر من المسلمات، على الأقل عند الأخوند، لأن نحن بصدد الإشكال على من؟ على الأخوند. إذن من المسلمات أن مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة. لو كانت أخبار الاستصحاب بصدد الإخبار عن الملازمة الواقعية، للزم من ذلك أن يقال أنه لو قامت أمارة على الحدوث مثلا، جاءتك بينة أن هذا الثوب في يوم أمس كان طاهر، إذا قامت أمارة على ماذا؟ على الحدوث. فنفس هذه الأمارة تثبت ماذا؟ البقاء، إذ أن أخبار الاستصحاب أخبرتنا عن وجود ملازمة واقعية بين ماذا وماذا؟ بين الحدوث وبين البقاء. فإذا حدث شيء لازمه أنه ماذا؟ واقع، بلا حاجة إلى الاستصحاب. مثلا هناك رواية صحيحة تقول: إذا قصرت الصلاة أفطرت، فأخبرت عن وجود ملازمة بين القصر والإفطار. فحينئذ لو وردت رواية تقول بأن من نوى الإقامة ثم عدل عنها قبل أن يأتي بأربعة ركعات يقصر الصلاة، كما هو الحال في صحيحة أبي ولاد. فنفس صحيحة أبي ولاد المخبرة عن التقصير بنفسها ماذا تثبت؟ تثبت وجوب ماذا؟ الإفطار، لفرض وجود ملازمة بين التقصير وبين الإفطار. وبعبارة فنية، إذا كانت أخبار الاستصحاب يثبت كبرى الملازمة فالخبر المثبت للمقدم بنفسه يثبت ماذا؟ التالي. إذ لازم ثبوت المقدم ثبوت التالي، وهذه الملازمة وإن لم تكن شرعية لكن الخبر بحسب الفرض ماذا يثبت؟ يثبت المدليل الالتزامية غير الشرعية. فحينئذ ماذا؟ لا نحتاج إلى الاستصحاب. طبعا باعتقادي هذا الصحيح في بياني مطلب السيد الخوئي، لأن الاستصحاب يتحول إلى أمارة كما يظهر من العبارة عندما نطبق العبارة. إذا التفت جيدا معي حتى أكرر المطلب. إما أن تريد من الملازم ملازمة واقعية أو الملازمة ظاهرية. إن أردت من الملازمة الملازمة الواقعية، أولا يلزم عدم مطابقة ذلك للواقع، إذ في الواقع الخارجي لا يوجد ملازمة. واضح هذا الكلام؟ ثانيا أنه سلمنا يوجد ملازمة، لكن حينئذ ماذا يؤدي ذلك؟ إلى أن العمارة القائمة على الحدوث بنفسها تكفي لإثبات البقاء بلا حاجة إلى الاستصحاب، لأن مثبتات الأمارة ماذا؟ مثبتات الأمارة حجة. أما لو أردنا من الملازمة الملازمة الظاهرية، إذا تنجز الحدوث فالشارع نجز لنا البقاء، ماذا يلزم حينئذ التالي الفاسد؟ أن العلم الإجمالي لا ينحل بقيام الأمارات المتأخرة عنه، وهذا التالي حتى صاحب الكفاية لا يؤمن به. واضح المطلب؟ وين صرنا في القراءة؟ وقد اعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن مفاده مفاد دليل الاستصحاب لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع ماذا يلزم؟ لزم كون الاستصحاب أو كون دليل الاستصحاب دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلف كونه أصلا عمليا. إذا حسب العبارة لازم هذا هنا أشار إلى أي إشكال؟ إشكال ثاني. إشكال الأول هنا الشيء الصدر ما ذكره. لازم كون الاستصحاب دليلا واقعيا على البقاء، وهو خلف كونه أصلا عمليا. هذه قلنا ظاهر العبارة ماذا؟ أن الاستصحاب ينقلب إلى ماذا؟ إلى أمارة. كما أن الأمارة تكشف عن الواقع، فالاستصحاب يكون دليل وكاشف عن الواقع. مع أنه ما أفهمه من عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يريد أن يقول أن الأمارة حينئذ الدالة على الحدوث هي بنفسها دالة ماذا؟ على البقاء، وتمسك بمقولة لصاحب الكفاية أن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، والحكاية عن شيء حكاية عن لوازمه. فإذا جاءت خبر حكى لي عن الحدوث فهو يحكي عن لازم الحدوث. ما هو لازم الحدوث بحسب هذا الاحتمال؟ البقاء. فلا نحتاج إلى الاستصحاب، لأنه ينقلب الاستصحاب إلى ماذا؟ إلى أمارة. نعم عبارة السيد الخوي ليست واضحة 100% بالشيء الذي ذكرته، بل يوجد بين الصدر وبين الذيل نوع من التهافت، لكن الظاهر أن هذا هو مقصوده. شيخنا نفس الأمر تدل على أن هذا الثوب طاهر بنفسها، لو بغض النظر عن دليل الاستصحاب ما يمكن أن تثبت هي الصغرى، هي الصغرى. وكذلك في مسألة القصر والإتمام، صحيحة أبي ولاد بنفسها لا تدل على الإفطار لولا تلك الصحيحة التي أثبتت الكبرى، لذا قلت بالعبارة الفنية عندنا كبرى وعندنا صغرى. الكبرى هي أخبار الاستصحاب أثبتت الكبرى أنه يوجد ملازمة بين كذا وكذا. الصغرى هي الرواية التي تدل على الحدوث، لازمها أن تثبت ماذا؟ البقاء، لأن تخبر أخبار الاستصحاب تخبر عن ماذا؟ عن ملازمة واقعية، لأنها تنشئ ملازمة. فإذا في الواقع هذه، فحينئذ لو التفتنا إلى الملازمة ولم نقرأ أخبار الاستصحاب كان الأمر كذلك، لأن أخبار الاستصحاب بصدد الحكاية عن شيء خارجي لا عن إنشاء. واضح هذا الكلام؟ يعني نفس هذا يلزم منه إذا كانت ناظرة إلى الواقع يلزم انقلابها إلى أمارة. انقلاب ماذا؟ انقلاب الاستصحاب إلى أنه أمارة، استصحاب أنه أمارة. شلون ينقلب؟ يعني ناظر للواقع أن هناك ملازمة واقعية، ففي نظر للواقع أن هناك، ما دام هناك نظر إلى الواقع إذا هناك يعني ما مسألة. خلطت بين دليل الاستصحاب وبين الاستصحاب. نفس الاستصحاب. لا. الذي جعل الذي أحكى عن الملازمة من؟ دليل الاستصحاب. صحيحة زرارة، صحيحة زرارة بصدد ماذا؟ إثبات ملازمة بين الحدوث وبين البقاء. اتفقنا؟ خب، وهو خلف كونه أصلا عمليا ولو كان مفاده الملازمة. خب هذا الشق الأول. الشق الثاني، ولو كان مفاده الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء. هنا لابد أن تقرأ ما وراء المطلب. ليش قال التنجز؟ إن في مقابل الملازمة الواقعية ماذا يوجد عندنا؟ ملازمة ظاهرية، والحكم الظاهري المجعول فيه عند صاحب الكفاية ما هو بحسب ما نسب إليه، وأنا لا أعتقد بصحة النسبة، المجعول عنده هو الحجية. ما معنى الحجية؟ يعني منجزية. فبناء على ذلك تكون أخبار الاستصحاب بصدد إفادة الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة التنجز، فكلما تنجز الحدوث تنجز البقاء. هنا يترتب تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي منجز حتى بعد انحلاله بعلم تفصيلي، لأنها كانت منجزة حدوثا. والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز. التفت هنا تعليق على قوله لزم بقاء بعض أطراف العلم الإجمالي. لماذا لا نقول كل الأطراف؟ نعم بعضهم عارف بالتفصيل، قد يكون عارف بالتفصيل مثلا بالطهارة، فلا ليس في كل الموارد تكون باقي. لأجل يختلف الحال باختلاف المعلوم بالإجمال. في بعض الأحيان قد تكون كل الأطراف ينبغي أن تكون منجزة، في بعض الأحيان بعض الأطراف. والمفروض أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز. وهذا الاعتراض غريب، يستغرب المصنف رحمة الله عليه من هذا الاعتراض لأستاذه، ووجه الاستغراب يعني شوف، ليس كل مطلب يرد عليه إشكال نستغرب منه. قال قد يكون إشكال له وجه. متى نستغرب؟ إذا كان الإشكال ليس له وجه. وإلا حينئذ ينبغي كل مرة الشهيد الصدر يشكل على شخص يقول وهذا غريب أو هذا لا ينبغي أن يصدر منه. إذن الاستغراب متى يكون؟ الاستغراب يكون إذا كان الإشكال صاحب الإشكال خفي عليه مطلب واضح. هنا يدعي المصنف رحمة الله عليه أن السيد الخوي، حتى يتضح لك وجه الإشكال، وجه الاستغراب لا وجه الإشكال، أصل الاستغراب، لأن الاستغراب شيء فوق الإشكال. مرة تشكل لكن كلامك قوي لكن فيه إشكال، ومرة لا أستغرب أصلا من صدور هذا الكلام منك. حتى يتضح هذا الاستغراب أن السيد الخوئي رحمة الله عليه حصر مقصود صاحب الكفاية في أحد احتمالين على سبيل منع الخلو، إما أن تريد الملازمة الواقعية وإما ماذا؟ وإما أن تريد الملازمة الظاهرية، ليس كذلك؟ والحال أنه عندنا احتمال ثالث هو مراد صاحب الكفاية. إذن صار واضح وجه الاستغراب، أنك حملت صاحب الكفاية على احتمالات غير مقصودة وأشكلت على طبق هذه الاحتمالات، مع أن الاحتمال المقصود لا يرد عليه أي إشكال ولم تذكره. هذا هو وجه الاستغراب. فإذن لابد أن نقول يوجد شق واحتمال ثالث في البين. ما هو هذا الاحتمال الثالث؟ حاصله أن تكون أخبار الاستصحاب بالصدد إثبات الملازمة بين الحدوث الواقع والبقاء الظاهري، بين الحدوث الواقع والبقاء ماذا؟ الظاهري. فإذا تحقق في الخارج الحدوث أنا أعبدك بالبقاء، فحينئذ المهم وين؟ المهم الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي على الشق الثاني، فهو لزوم ماذا؟ على حسب عبارة المصنف لزوم ماذا؟ انقلاب الاستصحاب إلى أمارة على حسب عبارة المصنف. هنا لا يلزم. لماذا؟ لأن الإخبار عن شيء وإن كان إخبارا عن لوازمه، لو سلمنا، وإلا في أول الكتاب المصنف ماذا قال؟ لا يسلم هذه الملازمة، بل قال أصلا قد واحد يخبر أصلا ما ملتفت إلى وجود لازم، فكيف يكون الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه؟ لو سلمنا فالملازمة تكون بين الإخبارين، من الإخبار عن شيء والإخبار عن لوازمه، ولكن لا توجد ملازمة بين التعبد بشيء والتعبد بلوازمه. قد يعبدنا المولى بشيء ولو يعبدنا بشيء آخر، واضح هذا الشيء؟ مثلا القطع له آثار. من آثار القطع وجوب المتابعة. ما معنى وجوب المتابعة؟ يعني الحركة العملية على طبق ما تقطع به. من آثار القطع حالة الثبات النفسي، أليس كذلك؟ فإن الإنسان إذا كان قاطع ما عنده تردد، عنده حالة من الثبات النفسي. فإذا جاء الشارع وعبدنا بالأمارة ونزلها منزلة ماذا؟ القطع، فيكون قد من الممكن أن ينزلها منزلة القطع بلحاظ الأثر الأول، ولا ينزلها منزلة القطع بلحاظ الأثر الثاني، لأن سعة التعبد وضيق التعبد يدور مدار جعل ودليل التعبد. واضح هذا الكلام؟ طب فإذا أخبار ورواية زرارة مثلا بصدد بيان أنكم إذا حصل الحدوث واقعا فأنا الشارع أعبدكم بالبقاء، وهذا يدور مدار ماذا؟ دليل التعود. فلا يلزم من ذلك أن تكون لوازم الأمارة. رجع الشكال الثاني مسألة أنه أطراف العلم الإجمالي الشارع يعبدون أيضا ببقائه على خلف، يعني الشكال الثاني على الملازمة الظاهرية ملازمة التنجيز. لا، فهذا الآن جاوبنا عن إشكال الثاني على الشق الأول. وأما الإشكال الثاني على ماذا؟ على الملازمة الظاهرية. فالشارع دليل الاستصحاب ماذا يقول لك؟ يقول لك إذا حدث شيء فأنا أعبدك بماذا؟ ببقائي، أعبدك ببقائي. التعبد بالبقاء منوط بالحدوث واقعا، وبعد انحلال العلم الإجمالي يتبين أن الحدوث الواقعي لم يكن في جميع الأطراف بل بمقدار المعلوم بالإجماع، وهذا لا يحتاج إلى تعبد لقيام العلم عليه، فإن التعبد إنما يكون في مورد عدم العلم. والأطراف الأخرى المفروض أنه بعد الانحلال تبين أن التنجز فيها كان تخيلي، والمفروض أن التعبد بالبقاء منوط بأي شيء؟ بالحدوث واقعا، فتنحل المشكلة الثانية. صار واضح؟ وإن كان المصنف كان ينبغي، لأنه هنا في الحقيقة في ماذا؟ ماذا يسمى في البلاغة؟ إيجاز مخل، يعني لابد أن تدفع هذه الشبهة، لا تتركها هكذا. وإن صنّا يقول وهذا الاعتراض غريب، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقع والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، فلا يلزم شيء مما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ واحد، أن ينقلب الاستصحاب إلى أمارة. اثنين، أن ماذا؟ يبقى العلم الإجمالي على ونجزيته بلحاظ بعض الأطراف. فنقول كلا الأمرين لا يلزم. نكتفي اليوم بهذا المقدار. الحمد لله.